بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأتحدث في هذا اللقاء عن عدد من المسائل التي تتعلق بالرخص في العبادة مما له صلة بالمسح على الخفين. فأقول مستعينا بالله وحده، إن المسح هو إصابة بلة اليد لحائل مخصوص يوضع على القدمين ولمدة مخصوصة، يلزم بعد انتهائها نزعه لغسل القدمين عند الوضوء. والخفاف هي الأحذية الساترة للكعبين من جلد ونحوه. وقد دلت الأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة على مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الحسن: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقال النووي: روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك وغيره: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف، هو جائز. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، واتفق أهل السنة والجماعة على أنه جائز. قال الناظم: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض. وقال ابن القيم: صح في الحضر والسفر ولم ينسخ حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون، إن المسح على الخفين رخصة من الله لعباده، ورحمة بهم، وتخفيف عليهم. وفي الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. لذا فإن المسح على الخفين لمن لبسهما على طهارة أفضل من نزعهما، لقوله عليه الصلاة والسلام حين مسح على خفيه: بهذا أمرني ربي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولحديث صفوان: أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولكن من جنابة. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وقال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في المسح، لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المسح فيه مخالفة لأهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين، ولأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه. فالأفضل للابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما. انتهى كلامه. لهذا فإنه لا يسن أن يلبس الخفين ليمسح عليهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يغسل قدميه إذ كانتا مكشوفتين. قال ابن القيم: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي هو عليها، بل إن كانت قدماه في الخف مسح عليهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. قال شيخ الإسلام: وهذا هو أعدل الأقوال. ومدة المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي يرفعه: للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. قال الخطابي: وهو قول عامة الفقهاء. واختلف الفقهاء في ابتداء مدة المسح، أتبدأ المدة من اللبس أو من الحدث بعد اللبس، أو تبدأ المدة من المسح بعد الحدث؟ والذي يظهر من هذه الأقوال أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، لأن الأحاديث التي بيّنت مدة المسح علقته به: يمسح المقيم يوما وليلة، ولا يطلق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، ولأن المدة كلها مسح. فلو أن رجلا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وأحدث في الضحى ومسح لصلاة الظهر، فإن المدة تبدأ في الأصح من أقوال العلماء من صلاة الظهر لمدة 24 ساعة للمقيم، ولمدة 72 ساعة للمسافر من ابتداء المسح لصلاة الظهر. وليست المدة كما يشتهر عند العامة 5 صلوات للمقيم، لأن الإنسان قد يصلي أكثر من ذلك وهو مقيم، كما لو لبس الخفين لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء فهذه 5 صلوات ولم تبدأ مدة المسح بعد، لأن المدة لا تبدأ إلا بعد المسح من الحدث. فإذا مسح لصلاة الفجر ابتدأت المدة إلى صلاة الفجر من اليوم الذي يليه، وبعده لا يصح المسح لانتهاء المدة المحددة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ويشترط أن يكون الخف طاهرا، أي طاهر العين، لأن المسح على النجس لا يزيده إلا تلويثا، بل إن اليد إذا باشرت النجاسة وهي مبلولة تنجست. وهنا مسألة يحسن التنبيه عليها هنا، وهي انتقاض الوضوء بانقضاء مدة المسح ولو كان على طهارة. ومثاله: لو مسح هذا اليوم الساعة 12، فإذا صارت الساعة 12 من اليوم التالي فهل ينتقض وضوءه مباشرة وإن كان على طهارة سابقة، ويجب عليه نزع الخفين وغسل قدميه؟ هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء. فقيل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح، وليس له المسح إلا أن ينزعهما ثم يلبسهما على طهارة كاملة، لأن غسل الرجلين شرط للصلاة، وإنما قام المسح مقام الغسل في المدة التي حددها الشارع الحكيم. فإذا انقضت المدة لم يجز أن يقوم المسح مقام الغسل إلا بدليل، ولأنه لا يجوز ابتداء المسح بعد انقضاء المدة، فكذا استدامته كالمتيمم إذا رأى الماء انتقض وضوءه مباشرة. وقال جماعة من أهل العلم: إذا انقضت مدة المسح على الخفين وهو على طهارة فلا يجوز له ابتداء المسح، وهذا بالإجماع، ولكن لا ينتقض وضوءه السابق إلا بأحد نواقض الوضوء. ولم يرد دليل شرعي ينص على أن انتهاء مدة المسح على الخفين ناقض من نواقض الوضوء، بل يبقى على طهارته السابقة حتى ينتقض وضوءه. فإذا انتقض وجب عليه نزع الخفين عند إرادة الوضوء وغسل القدمين، ولأن الأصل بقاء الطهارة فلا يترك هذا الأصل إلا بدليل. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتبعه على ذلك عدد من أهل العلم، ومنهم فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو قول وجيه له حظ من النظر، إلا أن المسح عبادة محددة بزمن لا يجوز بحال الزيادة عليه، وهو طهارة رخصة تنقضي بانقضاء سببها ومدتها. لذلك إذا ابتدأت مدة المسح يحسب من ابتدائها مدة 24 ساعة، ولا ينظر هل مسح في أثناء هذه المدة مرتين أو ثلاث أو أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت مدة المسح يوما وليلة للمقيم، فإذا انقضت زال الحكم وما بني عليه من آثار. لذا فإن الأحوط إذا انقضت مدة المسح أن ينزع خفيه ولو كان على طهارة أداء للعبادة بيقين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.